ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قال هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد فيقول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا يعني أرسلنا صالحا إلى ثمود. وصالح هذا الذي أرسله الله إلى قبيلة ثمود منهم أخوهم من قبيلتهم. قال يا قوم قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي وحدوا الله سبحانه وتعالى ولا تعبدوا غيره جل وعلا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس لكم إله إلا الله سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم من الأرض أي من التراب. وهذا تذكير بأصل خلق بني آدم. فبنو آدم خلقوا هم ذرية آدم وآدم أبوهم خلق من تراب فذكرهم الله تبارك وتعالى بأصلهم. قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم تسكنون فيها جعلكم تعمرونها. أو هو مشتق من العمر أي جعلكم باقين فيها إلى قيام الساعة. فاستغفروه ثم توبوا إليه استغفروه من الشرك وما دونه من المعاصي ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالطاعة. إن ربي قريب مجيب قريب من خلقه إذا دعاهم يجيب سبحانه وتعالى سؤالهم. هذا ما سبق في الدرس الماضي. ثم قال قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أجوبة هذه الأقوام الكافرة المشركة لرسلها متقاربة. فقد سبق فيما مضى بيان أجوبة قوم هود لنبيهم، وهذا جواب قوم صالح لرسولهم. قالوا له: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، بمعنى قبل أن تقول كلامك هذا، قبل أن تقول لنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر كلامك، كنت فينا مرجوا، كنا نرجو فيك نفعا، كنا نرجو فيك خيرا، نتوسم فيك صلاحا، حتى خرجت بمقالتك هذه. قبل أن تقول كلامك هذا كنا نرجو فيك الخير ونتوسم فيك النفع، لكن لما جئت تسفه آلهتنا وتقول لنا لا تعبدوها ووحدوا ربكم، ما بقي لنا فيك رجاء، ما صرنا نرجو منك النفع والخير والصلاح الذي كنا نتوقعه. وهذا الشيخ يقول لي: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا، كنا نتوقع منك خيران وانفعان وصلاحان، كنت كتبن لنا رجل مزيان، لكن متى؟ قبل أن تقول ما قلت. قبل هذا شنو هذا؟ قبل أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، قبل أن يقول لهم وحدوا الله، كنت فينا مرجوا، الآن ما بقيت كذلك، لأنك قلت لنا اتركوا ما تعبدون من الأصنام والأوثان واعبدوا خالقكم ورازقكم وحده لا شريك. هذا ما قلت. قالوا له: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم استنكروا أن يأمرهم بتوحيد الله وينهاهم عن عبادة غيره سبحانه. قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وهذا الاستفهام منهم أتنهانا استفهام إنكاري، وقالوا هذا الكلام تعجبا وإنكارا. أتنهانا، أيمكن أن تنهانا، يعني أن تأمرنا بترك عبادة ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني ما كان يعبد الآباء والأسلاف من قبل من الأصنام والأوثان؟ قالوا: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. زادوا على مقالتهم هذه: إننا لفي شك، أكدوا ذلك بمؤكدين إن وباللام، إننا لفي شك أي نشك فيما تدعونا إليه، وفي شك مريب أي موقع في الريب. أكدوا أنهم في شك وريب وتردد مما يدعوهم إليه، كأنهم يقولون لهم بهذا: ما أتيتنا ببينة، كما سيصرحون بذلك من بعد، أو ما قد يقولوا هذه. إذن هذا جواب قوم صالح لرسوله. قال لهم، اش قال لهم هو؟ لاحظوا كلامه وجوابه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. علاش؟ لأن الله هو الذي أنشأكم من الأرض وهو الذي استعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هذا الشيء اللي قال لهم: قد كنت فينا مرجوا قبل أن تقول هذا الكلام. قال الشيخ في قوله قد كنت فينا مرجوا: كن أي كنا نرجو أن ننتفع بك. هذا هو معنى قد كنت فينا مرجوا، نرجو أن ننتفع بك، نرجو أن يكون فيك صلاح ونفع لنا. قبل هذا قالوا: حتى قلت ما قلت، يعني قبل أن تقول ما قلت. وقيل المعنى: كنا نرجو أن تدخل في ديننا قبل أن تقول كلامك هذا. إذن الشاهد: قالوا يا نوح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل هذا الذي قلت، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه. ما الذي يدعوهم إليه؟ إننا لفي شك مما، أي من الشيء الذي تدعونا إليه. إلى ماذا دعاهم؟ إلى توحيد الله. قالوا له: هذا التوحيد الذي تدعونا إليه، نحن في شك موقع في الريب منه، من هذا الذي تدعونا إليه اللي هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يخاطبهم عليه السلام كغيره من الأنبياء بلطف ورفق ولين كغيره من الأنبياء والرسل. لاحظ ما زال يتلطف معهم في الخطاب، لعل الله يهديهم. شي يقول لهم يا قوم مرة أخرى، ويراد بهذا النداء تلطف. أرأيتم أحد يسولهم دابا الآن، ويريد أن يقيم عليهم حجة لكن على سبيل الاستفهام والسؤال، أنك تذكر معهم. قال لهم أرأيتم، بمعنى أخبروني، أنا كنسولكم وأنتم أجيبوني، أخبروني إن كنت على بينة من ربي. لو فرض أني على بينة من ربي، أي على بيان، مراد به المصدر، أني على بيان من ربي وآتاني منه رحمة. ركن سبق لنا مثل هذا في سورة في قصة نوح، وقلنا شو مقصود بالرحمة، مقصود بها النبوة كما سبق. قال لهم أرأيتم أخبروني لو إن، بمعنى لو كنت للفرض، إن كنت على بينة من ربي أي بيان من ربي وآتاني منه رحمة أي نبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته. بمعنى لو فرض أني على بينة من ربي واتبعتكم، خالفت ما أدعوكم إليه واتبعتكم وقلت بمقالتكم وأشركت شرككم، فمن أنا أسألكم من ينصرني من الله إن عصيته؟ من يمنعني، من ينصرني يعني من يمنعني، من يحميني، من يدفع عني عذاب الله إن عصيته، إن عصيته واتبعتكم. لو أنني اتبعتكم فيما أنتم عليه من شرك وعصيت الله رب العالمين مع أني على بينة من ربي وآتاني من رحمة، فهل يسألهم هل تستطيعون أن تدفعوا العذاب عني غدا يوم القيامة؟ واش ممكن تنصروني تمنعوني من عذاب الله عز وجل؟ والجواب أنهم لا يستطيعون ولا يجرؤون أن يدعوا ذلك. ما يقدرش واحد فيهم يقول لهم نعم نحن نقدر على أن ندفع عنك العذاب، لأنهم لو قالوا ذلك لا ضحكوا على أنفسهم قبل أن يضحك عليهم غيرهم، إذ يقولون شيئا واضح وبين أنهم لا يستطيعونه، لأنهم سيطالبون بالدليل. طيب واحد دعا قال لي أنا أدفع عنك، كيف تدفع عني؟ إيتني بالدليل، هل لك ضمانة من الله ألا يعذبني؟ عندك شي ضمانة؟ ليس لك ضمانة، ولهذا سكتوا لقلهم الكلام أفهمهم. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فلما سكتوا قال لهم فما تزيدونني غير تخسير، بمعنى ما تزيدونني بقولكم وبدعوتي إلى الشرك إلا تضليلا وخسرانا. هذا معنى فما تزيدونني غير تخسير، غير الاستثناء، بمعنى لا تزيدونني إلا خسرانا وضلالا بكلامكم. هذا يبغيتوا تضلوني معكم، أنتم ضللتم وتريدون أن تضلوني، فما تزيدونني إلا تضليلا وتخسيرا. هذا معنى غير تخسير، فما تزيدونني غير تخسير. ثم قال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. هم كانوا يطلبون منه الآية كغيرهم من الأقوام، طلبوا من رسول الله تعالى أن يأتيهم بآية، أي بعلامة تدل على صدقه وعلى صدق ما يدعو إليه، بمعنى غير يعطينا شيء آية باش نعرفوا أنك رسول مرسل من عند الله تعالى. فجاءهم بالآية التي طلبوا، آية اللي بغوا. قال لهم ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية حال، والعامل فيه اسم الإشارة لأنه متضمن معنى الفعل، وقد عرفتم في الحال أن اسم الإشارة يعمل في الحال لتضمنه معنى الفعل. إذن هذه مبتدأ ناقة الله كائنة لكم، أو هذه مبتدأ ناقة بدل منه لكم خبر، حال كونها آية، آية حال. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. رسمت معنا قصة سورة الأعراف، هذه بجي من التفصيل. كانوا ينتفعون بلبنها يوما ويتركونها ترعى وتسقى يوما، واستمروا على هذا مدة من الزمن. إذن فقل لهم ذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، إياكم أن يمس أحدكم هذه، أن يمس أحدكم هذه الناقة بسوء، أن يمس أحدكم هذه الناقة بسوء. حذرهم من عقرها، ومسها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. يعني إن مسستموها بسوء أصابكم عذاب عاجل غير آجل. هذا من عذاب قريب. حذرهم وخوفهم وأنذرهم، مش غير خلاها وعطاها لهم يلعبوا بها كما شاءوا، لا، حذرهم وأنذرهم وقال لهم راه إن مسستموها بسوء أصابكم عذاب الله تعالى. ولا تمسوها بسوء، ومما يدخل في السوء العقر، لأن عقرها مسها بسوء، مسها بسوء، لا لا. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، بمعنى ستعذبون إن فعلتم ذلك في الدنيا قبل الآخرة، وعذاب عاجل غير آجل في الدنيا وعاجل، لهذا قال قريب. طيب، هل استجابوا لرسولهم؟ طلبوا الآية وجاءتهم الآية كما طلبوا، وقال لهم ها كيف تنتفعون بهذه الناقة، وكانوا ينتفعون بها، لكن بعد مرور مدة من الزمن وسوس لهم الشيطان ونزغ فعقروها. ذاك الشيء الذي حذرهم منه نبيهم هو الذي فعلوا، الذي أمرهم بتركه هو الذي اقترفوا، سول لهم الشيطان ذلك فعقروها. علاش قال الله تعالى عقروها؟ نسب الفعل إليهم جميعا، مع أن الذي عقرها واحد يقال له قدار كما سبق، الذي قتلها اللي كلفوه بعقرها شخص واحد، ولا لا؟ ولماذا نسب العقر إليهم؟ قال الله فعقروا والجماعة عقروها، لماذا؟ لأنه عقرها بأمرهم، بأمرهم، فلهذا نسب العقر إليهم جميعا. هذا اللي عقرها هم الذين كلفوا بالعقر، فلهذا نسب إليهم العقر جميعا. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. لأنه كان حذرهم قبل، قال لهم لا تمسوها بسوء فيأخذكم. الآن جاء العقر، ما الذي يترتب عليه؟ العذاب الذي حذرهم منه. إذا لما وقع العقر أنذرهم، قال لهم تمتعوا بمعنى عيشوا في داركم في بلدكم، هذا فتعيشوا تلك أيام وبعد ذلك سيأتيكم العذاب. فقال تمتعوا أي عيشوا في داركم أي في بلدكم هذا ثلاثة أيام، بمعنى ثم تهلكون بعد ذلك، عيشوا ثلاثة أيام وسيأتي الهلاك. قيل مما روي في كتب التفسير أنها ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد، روي هذا. إذا العقر كان يوم الأربعاء والثلاثة أيام هي خميس والجمعة والسبت والأحد، جاء العذاب، هذا مما روي في كتب التفسير. قال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا الوعيد، لأن الوعد يطلق على الوعيد، هذا الوعد بشر وهو العذاب الذي سيصيبكم غير مكذوب فيه، سيصيبكم قطعا. طيب، وهو يقول لهم هذا مع ما في قلوبهم من الوجل يسخرون ويستهزئون ويتهكمون، حتى جاءهم عذاب الله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، جاء العذاب. لكن الله رب العالمين نجى المؤمنين، لم يصيبهم بالعذاب، وعاقب الكافرين المعاندين وحدهم دون المؤمنين. قال فلما جاء أمرنا، ما معنى أمرنا؟ أي لما جاء الأمر بإهلاكهم وعقابهم وعذابهم كما وعدهم نبيهم. فلما جاء أمرنا أول شيء وقع أن الله نجى صالحا والذين آمنوا معه. قال نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، سبق مثله هذا في قصة هود، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، كذلك نجى الله تعالى صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ومن خزي يومئذ، بمعنى نجيناهم برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ. يومئذ التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن العذاب الذي سيحل بالمشركين المكذبين، بمعنى ومن خزي يومئذ، أي يومئذ يهلك ويعذب قوم صالح ثمود. يومئذ أي في ذلك اليوم الذي سيهلك فيه أولئك المكذبين نجى فيه المؤمنين. ومن خزي يومئذ، وذلك اليوم سيكون فيه خزي ولا لا؟ خزي، لأنه يوم العقوبة والعذاب من الله رب العالمين، فهو يوم خزي في الدنيا قبل الآخرة. شنو هو اليوم الخزي؟ هو اللي قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. هذا اليوم الذي أصيبوا فيه بهذا العذاب هو يوم الخزي. نجى الله تعالى المؤمنين وصالحا من هذا الخزي في ذلك اليوم. ومن خزي يومئذ، يعني ومن الخزي الواقع يومئذ، أي في ذلك اليوم. ويقرأ ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ بالفتح وبالكسر. فأما بالفتح ومن خزي يومئذ كما نقرأ فهو على البناء، بالبناء، وهذه القاعدة معلومة في علم النحو وكذلك غالبا في النحو تذكر هذه المسألة، وهي قريبة في باب الإضافة تذكر، وهي أن الظرف إذا كان معربا وأضيف إلى مبني فيجوز فيه الوجهان، الإعراب والبناء إذا أضيف إلى مبني. ومن خزي يوم إذ، أضيف يوم لاش الإذ، إذ مبني، اسم مبني، فإذا أضيف اسم الزمان المعرب إلى مبني جاز فيه الإعراب والبناء. فعلى قراءة يوم بالفتح فهو مبني على الفتح في محل جر لأنه مضاف إليه، ومن خزي مضاف، ويوم على قراءة الفتح مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وعلى قراءة يوم إذ معرب لأنه يجوز الوجهان، الإعراب والبناء، والبناء هو الأكثر كما سينص عليه الناظم هنا في الألفية. البناء هو الأكثر ويجوز الإعراب. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى، هذا فيما أضيف إلى معرب، هذا يوم ينفع الصادقين، يوم ينفع الصادقين قرئ بهما، يوم ينفع، يوم ينفع، لأنه أضيف إلى معرب، الجملة في محل جر مضاف إليه كما لا يخفى، ولذلك موتون. إذن قال الله تعالى نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي، هذا ومن خزي علاش معطوف على قوله برحمة منا، بمعنى التقدير نجيناهم برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ثم قال ربنا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا وهم المكذبون المشركون من قوم صالح، هم الذين ظلموا. وقد علمتم قبل أن المشركين الكافرين أحق من يوصف بالظلم، أحق من يوصف بالظلم هم المشركون، فكل مشرك ظالم، كل كافر ظالم، وأول ظلم من المشرك الكافر يقع فيه هو الشرك بالله رب العالمين، إن الشرك لظلم عظيم. فأول شرك يقع فيه، أول ظلم يقع فيه المشرك هو الشرك، الشرك من أعظم الظلم، ولهذا يصح وصف المشرك بالظالم. وأخذ الذين ظلموا أي المشركون المكذبون، وهؤلاء علاش الله تعالى خصهم بصفة الظلم؟ لأنهم ظلموا ظلما من نوع آخر، أو قل إن شئت جرمهم الذي بسببه جاءهم الهلاك والعقاب كان ظلما، وهو عقر الناقة، عقرهم الناقة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة بالرفع فاعل أخذ، أخذ الصيحة الذين ظلموا، والفعل أخذ ذكر ولم يؤنث لأمرين يوجد هنا موجبان يجوزان تذكير الفعل. السبب الأول الذي يجوز التذكير الفاصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أخذ الصيحة الذين مفعول به مقدم والصيحة فاعل مؤخر. والمجوز الثاني الذي يجوز تذكير الفعل أن الصيحة مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه. فإذا سببان لتذكير الفعل، لأنه يجوز وجن يجوز اللغة نقوله وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أنت الفعل بتاء التأنيث، ويجوز أن نقول وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وهنا سبب واحد كاف في جواز الوجنين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أخذتهم الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذا هو العذاب الذي عذب الله به ثمودا، وقد سبق مثل هذا التعبير في سورة الأعراف. شمعنا أصبحوا في ديارهم جاثمين؟ أصبحوا ميتين في دورهم، باركين على الركب، قاعدين على ركبهم لا يتحركون، ميتين. هذا هو العذاب اللي عذبهم الله تعالى به. صبح فوجدوا جميعا ميتين، أين؟ في دورهم. باش بماذا؟ ماتوا بالصيحة التي أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم، أخذتهم الصيحة فماتوا جميعا، ولم يموتوا مضطجعين ولا مستلقين، وإنما ماتوا جاثمين على الركب، قاعدين على ركبهم لا يتحركون، ليكونوا عبرة لغيرهم، ليعتبر من هذا المؤمنون ومن يجيء بعدهم من المؤمنين والكافرين، ليعتبر المؤمنون في ذلك الزمن، وليعتبر كل من جاء بعدهم به كيف عذبهم الله رب العالمين. فأصبحوا في قال فأصبحوا في دارهم ديارهم جاثمين، أي باركين على الركب. ودارهم حتى هو يصح لغة، قد جاء في مواضع أخرى دارهم، لأن دار مفرد مضاف يفيد العموم، مش مقصود دار واحدة، دارهم مفرد مضاف يفيد العموم، ديارهم كذلك جمع مضاف يفيد العموم، معنى واحد، بمعنى كل واحد أصبح في داره ميتا، ميتا على ركبته جاثما. قال كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا في تلك الديار، ضمير فيها راجع للديار. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا في تلك الديار، كأنهم ما كانوا فيها قط. قال كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نفس العلة التي سبقت، نفس النكتة التي سبقت، ألا إن ثمودا، لماذا ذكرهم بالاسم الظاهر دون المضمر، مع أن الأصل هنا الإضمار؟ لا، ألا إنهم كفروا ربهم، فلماذا صرح بهم تشنيعا عليهم، ذكروا باسمهم، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا، تقدم عنا بعدا أي هلاكا، دعاء عليهم، ألا بعدا من رحمة الله، وألا هلاكا لهم، وهو منصوب بفعل مضمر. فإن قيل كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا، فالمراد أنهم أهل لذلك كما سبق. قال ألا بعدا لثمود. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الآن انتهت قصة صالح، ذكر الله تعالى بعدها مباشرة قصة إبراهيم باختصار وإيجاز. قصة إبراهيم مع الملائكة لما جاءته، ولما وهب الله تعالى له الولد من زوجه سارة، وما وقع لزوجه مع الملائكة وما يتعلق بذلك، هي القصة ديال إبراهيم التي سكر من هذه الحيثية، ماشي كل ما وقع لإبراهيم، هذا الجزء من قصة إبراهيم، وهو مجيء الملائكة له مبشرين، وما الذي وقع له معهم، أنه في أول الأمر أوجس منهم خيفة وكذا، ومن بعد وقع ما وقع من البشارة التي بشروه بها، بشروه بالولد والحفيد كما سيأتي بإذن الله تعالى، وما وقع لزوجه كذلك مع الملائكة وماذا قالت بعد ذلك. هذا حاصل ما يأتي إن شاء الله في هذه القصة، ويردف معها تردف معها قصة لوط. إذن قال الله: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. نعم بقي شيء هذا؟ نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، شو البشرى التي جاءوا بها؟ بشروه بالولد، أن الله تبارك وتعالى سيرزقه ولدا، مع أنه قد بلغ من الكبر عتيا، هو وزوجه، زوجه تقارب المئة وهو يجاوز المئة على ما روي. ولذلك زوجته مما تعجبت منه قالت وهي تتعجب: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. إذن فالبشرى هي البشرى بالولد وولد الولد، إسحاق وابنه يعقوب. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الرسل هنا هم الملائكة. إذا جاءت رسلنا أي ملائكتنا، لأنهم رسل الله إلى أنبيائه، رسل الله إلى أنبيائه الملائكة، ورسل الله إلى الناس هم الرسل من البشر، الرسل من الإنس، الرسل من الإنس إلى البشر، والرسل إلى الأنبياء والرسل من الملائكة. إذن هؤلاء الرسل جاءوا من؟ جاءوا إلى الناس ولا جاءوا إلى رسول؟ جاءوا إلى رسول هو إبراهيم، إذن فهم من الملائكة. ولقد جاءت رسلنا أي ملائكتنا إبراهيم بالبشرى، بشروه بالولد بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما سيأتي. قالوا سلاما، أول ما دخلوا عليه بدأوه بالسلام، قالوا سلاما، قال سلام. ما وجه الفرق بين اللفظين؟ قالوا سلاما بالنصب، قال سلام بالرفع. سلاما بالنصب هذا منصوب بفعل محذوف على المصدرية، على أنه فعل مطلق، والتقدير سلمنا عليكم سلاما، أي على أهل البيت جميعا، على إبراهيم وأهل بيته. إذن سلاما مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، والتقدير سلمنا عليكم، وإن شئتم التدقيق كما تعلمون نائب عن المفعول المطلق، لأن المصدر ديال سلم هو تسليما، وسلما هذا اسم مصدر، واسم المصدر ينوب عن المصدر في هذا الباب، إذن هو نائب عن المفعول المطلق. سلمنا عليكم سلاما أي تسليما. فاش قال في الرد؟ قال سلام. إذن سلاما عرفنا الإعراب دياله منصوب على أنه مفعول، على منصوب بفعل محذوف تقدير سلمنا سلاما. سلام بالرفع إما مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأه محذوف. وإذا قدرنا الخبر فيجوز أن نقدره مقدما أو مؤخرا. إن قدرناه مقدما يكون التقدير عليكم سلام، وإن قدرناه مؤخرا يكون التقدير سلام عليكم. طيب فإن قلت هذا التقدير مؤخرا فيه البدء بالنكرة، فالجواب أن هنا مسوغا يسوغ ذلك، يجوز نقدره مؤخرا. وهو شنو مسوغ؟ هو الدعاء، لأن المراد بهذه الجملة الدعاء، وإذا قصد بالنكرة الدعاء جاز الابتداء بها. إذن فيصح نقول عليكم سلام سلام عليكم، وهذا على أن يكون بمعنى التحية، وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام، فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه. هذا هو الجواب عن السؤال الذي قلته. لاحظ، هم قالوا سلاما بالنصب وهو قال سلام بالرفع. سلاما بالنصب الجملة هنا فعلية مسمية، جملة فعلية، نحن قدرنا فعل، قلنا التقدير سلمنا عليكم سلاما، إذا الجملة فعلية، وسلام عليكم مبتدأ وخبر، جملة اسمية ولا فعلية؟ والجملة الاسمية هي التي تدل على الثبوت والدوام، الجملة الاسمية تدل على الثبوت. إذن فكأنه قال من باب التحية سلام دائم ثابت عليكم، فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه، هم حيوه بالجملة الفعلية التي تدل على تجدد، وهو حياهم بجملة اسمية تدل على الثبوت، سلام عليكم أي ثابت دائم. واضح المعنى؟ ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، ونصب الأول لأنه في معنى الطلب، ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. هذا سواء احتمال، لأن الاحتمال الأول دابا اللي مشينا عليه بناء على أنهم باب التحية، حيوه وحياه، رد عليهم التحية، قالوا لي سلمنا عليك عليكم سلاما، فقال سلام عليكم من باب التحية. لكن قال لك يحتمل أن يكون الكلام مشي من باب التحية، من باب الدعاء. إذن فلما قالوا له سلاما أي سلامة دعوا، دعوا له، وهو قال سلام أيضا دعا لهم. لكن لماذا جاء في الأول بالنصب وفي الثاني بالرفع؟ نصب في الأول لأنه في معنى الطلب، كأنهم قالوا له، كأنهم طلبوا منه أن يدعو بالسلامة، واضح؟ ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر، كأنه أخبر بذلك، قال نعم قد صدر مني السلام. هل طلبت لي قريب من هذا المعنى؟ واضح المعنى؟ هذا بناء على الثاني، على أنهم باب من باب الدعاء. إذا سلاما بمعنى سلامة، بمعنى كأنهم قالوا له، لأن الجملة لأنه منصوب، فالجملة فعلية، ففي ذلك معنى الطلب، كأنهم قالوا له أدعو بالسلامة، فقالوا سلاما بمعنى أدعو بالسلامة، فقال سلام أي أخبر بذلك أنه دعا بالسلامة، فجملته هو خبرية وجملتهم طلبية، ولذلك نصب سلاما في كلامهم ورفع في كلامه، لأنه في كلامه بمعنى الخبر وفي كلامهم بمعنى الطلب. واضح المعنى؟ هذا الوجه الثاني. والوجه الأول أقرب، أنهم باب التحية. نعم سلم سلاما، نعم سلم سلاما بمعنى أدعو بذلك، سلم سلاما أدعو بذلك. فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فما الفاء تدل على التعقيب مباشرة، بعد سلامهم ورد السلام عليهم، ما لبث بمعنى لم يمكث لحظة، جاء بعجل حنيذ إكراما لهم. فما لبث أن جاء، أن جاء هذا المصدر المؤول هو فاعل لبث، فما لبث مجيئه أن جاء بعجل، ما لبث مجيئه حتى جاء حتى أتى بعجل حنيذ. قال فما لبث، ما للنفي، فما لبث أن جاء بمعنى لا، ما لبث مجيئه بعجل حنيف، بمعنى أنه لم يمكث طويلا، لم يطل المكث، ما لبث مجيئه بعجل حنيف. قال الشيخ ما لبث مجيئه بل عجل. إذا سمعنا ما لبث مجيئه، عجل بالمجيء بعجل حنيف، وما نافية وهو واضح. فما لبث أن جاء، إذن أن مع ما دخل في دوري مصدر وهو فاعل لبث، ما لبث مجيئه بعجل، وبعجل جار مجرور متعلق بجاء، واضح؟ بجاء. وحنيذ أي مشوي، بعجل حنيذ بمعنى مشوي، فحنيذ فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول. شو معنى حنيذ؟ أي محنوذ، أي مشوي، وفعيل يأتي بمعنى مفعول كما لا يخطأ. إذن لم يمكث طويلا حتى جاء عجلا سريعا بعجل مشوي قدمه بين أيديهم ليأكلوا. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لأنهم أتوه في صفة بشر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى العجل، لا تصل إلى العجل لتأكل منه، ما مدت الملائكة أيديها إلى العجل لتأكل منه، قال نكرهم بمعنى أنكرهم ولم يعرفهم، وأوجس منهم خيفة، لأنه من غير المعتاد أن يقدم للضيوف من البشر القرى ولا يأكلون منه، غير معتاد. إذا ما قدم لهم ما قدم، وقدم لهم شيئا كبيرا في أعين الناس، عجلا مشويا، ولكن رأى أن أيديهم لا تصل إلى العجل بمعنى لم يأكلوا منه، نكرهم أي أنكرهم، أنكرهم، ودخله شيء من الخوف وأوجس منهم خيفة، بمعنى ارتاب في امرهم وخاف منهم، ولا لهم ما عرفهمش، ما يدري هل هم ملائكه، مازال ما تكلموش معه، مازال ما خبروش بحقيقه الامر. اذا اوجس منهم خيفه، هؤلاء الناس فيهم ريبه لانهم لم ياكلوا كعاده الناس، سلموا وهذا شيء طيب حسن، قدمنا لهم قيران فلم ياكلوا منه. قال نكيرهم أي أنكرهم ولم يعرفهم، وأوجس منهم خيفة، أوجس بمعنى أنه أوجس ذلك في نفسه ولم يظهر، لم يتكلم بذلك، لكنه في نفسه حل فيه الخوف، أوجس بمعنى أضمر في نفسه خيفة أي خوفا. قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا من طعامه، في أول الأمر مازال ما عرفوش، ولما لم يأكلوا من طعامه خاف أن يكون قصدهم سيئا، أن الناس جايين يريدون شيئا سيئا. وقيل القول الثاني عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف. القول الثاني أنه عرف أنهم ملائكة لكن لما لم يأكلوا خشي أن يكونوا قد أرسلوا إليه بشيء يخشى ويخاف منه. فهمتوا هذا المعنى؟ هذا دابا الآن إلى واحد، دابا باش أقرب لكم المعنى، إلى شي حد جايب لك شي خضار ماشي هي هذه وحطيتي ليه الطعام كي يأكل، لا يأكل، يأكل لا. كتقول لك وكيقول في العالم يعني الوقت غير مناسب للأكل، راني جايب لك واحد الخضار ماشي هو هذاك. فهذا هو القول الثاني، أنه عرف أنهم ملائكة لكن من اللي قدم الأكل وما بغاش يأكلوا أوجس منهم خيفة، بمعنى خشي أن يكونوا قد أرسلوا بأمر يخاف منه بشيء عظيم، لدرجة أنهم ما أكلوا. هذا يعني شيء محسوس، شيء محسوس، من أتاك بخبر مفزع لا يستطيع أن يأكل، هذا القول الثاني. لكنهم أمنوه لما رأوا منه الخوف، أمنوه قالوا لا تخف، رأوا منه الخوف، ظهرت علي علاماته، فقالوا له لا تخف فأمن بعد ذلك. إذن قال الله تعالى وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف فإنا لم نرسل إلى قوم، وإنما أرسلنا إلى قوم لوط، في هذا دليل على أن لوط وإبراهيم بعثا في وقت واحد، في زمن واحد، إبراهيم بعث في قوم ولوط بعث في قوم آخرين. فقالوا له لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم ولم نرسل إلى قومك فلا تخف أمنوا. إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي أرسلنا إليهم لنهلكهم، وستأتي قصتهم إن شاء الله، وقد سبقت باختصار في سورة الأعراف، قد معنا سورة الأعراف وستأتي بإذن الله. إنا أرسلنا إلى قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء كما ذكر الله عنهم في كتابه، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، بمعنى وهم يقولوا أخبروه بهذا الكلام حالة كون امرأته قائمة. القول الأول أنها كانت قائمة خلف ستر كشأن النساء، أو كانت قائمة في الصلاة، أو كانت قائمة تخدم القوم، بمعنى كانت تخدمهم، تأتيهم بالطعام وتذهب، واسمها سارة. إذا الشاهد كانت امرأته قائمة وسمعت هذا الكلام الذي قالوه، قالوا له لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فلما سمعت ذلك ضحكت فرحا وسرورا، سرت بذلك، وسيأتي معنا ذكر الأقوال لماذا ضحكت. قيل سرورا بالولد الذي بشرت به، وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط، لازم الأقوال، لأن الأشياء الثلاثة كلها تقتضي السرور، لا أنها بشرت بالولد هذا يقتضي السرور، أنها أمنت بعد الخوف لأنهم قالوا لي لا تخف هذا يقتضي السرور، أنه جاء إهلاك قوم لوط لأنهم قوم قد تمردوا وطغوا وتجبروا، فأي مؤمن يفرح بعذابهم هذوك الناس، أي مؤمن، فسرت بهلاك قوم لوط. إذن هذا ما خلاصة ما سيأتي. إذن الشاهد قال الله تعالى وامرأته، امرأة من؟ امرأة إبراهيم أي زوجته، زوجته. وبالمناسبة يعني للفائدة سئلت مؤخرا سؤالا، قال أحدهم لماذا قال الله تعالى قالت امرأة العزيز ولم يقل قالت زوجة العزيز؟ الجواب لأنه في اللغة امرأة فلان وزوجة فلان بمعنى واحد، بمعنى واحد، يقال زوجة زيد وامرأة زيد نفس المعنى لهما في العربية. الناس إذا سمعوا ذلك دارجا في لساننا يظنون أنه ليس عربيا، لا هو عربي فصيح. امرأة فلان هي هو بمعنى زوج فلان ولا زوجة فلان بالتاء أو بعدمها، وعدم التاء أفصح. المقصود امرأة فلان أي زوج فلان، نفس المعنى. امرأته، امرأته من؟ امرأة إبراهيم أي زوجه، امرأته وزوجه بنفس المعنى وهي سارة. ومن اللغات في المرأة يقال مرة، لغة في امرأة، امرأة فيها لغة فيها النقل وحذف همزة الوصل، يقال مارة، مارة وامرأة، واضح؟ ولهذا يصح في العربي يقول امرأة فلان ولا مارة فلان، لغة عربية صحيحة، مارة فلان، وحنا كنقول امرأة فلان ولا هذا قريب من هذه اللغة ديال مارة. مارة لغة في امرأة، فيه لغة. إذن وامرأته، امرأة إبراهيم قائمة، قائمة لماذا؟ قال الشيخ قيل قائمة خلف سترين، وقيل قائمة في الصلاة، وقيل قائمة تخدم القوم، القوم هذ الضيوف اللي دخلوا عند إبراهيم تخدمهم. فضحكت، قيل مما روي في كتب التفسير، وهذا معنى مشهور على الألسنة، فضحكت أي حابت، ومشهور يذكره حتى النحات يمثل به النحات بعضهم، وهذا قول ضعيف قال الشيخ وهو ضعيف، المشهور على الألسنة. والصواب أنها ضحكت من الضحك المعروف، ضحكت مشتق من الضحك المعروف عندها، ضحكات فرحا وسرورا. قال واختلفوا من أي شيء ضحكت، يعني شو سبب الضحك؟ فقيل سرورا بالولد الذي بشرت به، ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، لأن البشارة نزلت جاية، فبشرناها بإسحاق، وعلى هذا القول فالكلام فيه تقديم وتأخير، بمعنى أنها كانت قائمة وضحكت مثلا ما بشرت بالولد، قدم ذكر ضحكها على ذكر البشارة، على ذكر سبب الضحك، هذا جائز ولا لا؟ هذا عن جائز. والقول الثاني سرورا كذا، ذكرنا الأقوال الثلاثة. قال وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناها، قال الشيخ أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى، لأنها كانت بأمره، لأنه في الحقيقة شكون اللي بشرها بإسحاق؟ الملائكة، الملائكة هم من بشروا بإسحاق، فالسياق يقتضي أن يقول فبشروها بإسحاق، ولا فبشرتها الملائكة بإسحاق. قال الله فبشرنا، نا الذي ديال العظمة الدالة على الله تبارك وتعالى. إذن لماذا أسندت البشارة إلى الله؟ لأنها كانت بأمره، فلما كانت بأمره كان كأنه هو المباشر للبشارة، كأنه هو المبشر، لأن البشارة بأمره، فكأنه هو المبشر، فصح إسناد البشارة له. هذا معروف في اللغة أن الفعل يجوز إسناده للمباشر للفعل، ويجوز إسناده للآمر وإن لم يكن مباشرا. يقال بنى الأمير المدينة، بنى الأمير، لماذا أسند البناء للأمير؟ لأنها بنيت بأمره، هو الذي أمر ببنائها. فبشرناها، أسندت البشارة لله، لأنه هو الذي أمر الملائكة أن تبشرها بإسحاق، هذا ولدها، ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يأتي من بعد إسحاق يعقوب ولد ولدها. إذن بشرها الله تعالى بولد وحفيد، بالولد وبالحفيد، وفيه إشارة إلى أنها ستعيش إلى أن ترى حفيدها، لأن الله تعالى بشرها بإسحاق ومن بعده يعقوب، إنما تكون البشارة أنسب وأوقع في النفس إذا كانت سترى الولدين، غتشوف إسحاق وتشوف من بعده ولده يعقوب كما ذكر المفسرون، ففيه إشارة أنها ستعيش إلى أن ترى يعقوب ابن ابنها إسحاق. إذن بشرناها بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب ولد ولدها، مش ولده، ولد إسحاق فقط. قال وقي من وراء إسحاق يعقوب من بعده وهو ولده، وقيل الوراء ولد الولد، المقصود إسحاق ولدها ويعقوب ولد ولدها، ولا والقولان متقاربا. ويعقوب قرئ بوجهين، قرئ ومن وراء إسحاق يعقوب، وقرئ ومن وراء إسحاق يعقوب. قال ويعقوب بالرفع مبتدأ، على قراءة الرفع الإعراب سهل واضح، ومن وراء إسحاق يعقوب، إذا نقول من وراء جار مجرور تعلق بحدود خبر مقدم، ووراء مضاف إسحاق مضاف إليه، ويعقوب مبتدأ مؤخر سهل الإعراب تخدير، ويعقوب كائن من وراء إسحاق، يعقوب كائن من وراء إسحاق، لكن على قراءة الفتح ومن وراء إسحاق يعقوب. قال الشيخ معطوف على إسحاق. كيف ويعقوب وبالفتح معطوف على إسحاق؟ كيف ذلك؟ نعم لا من حيث الإعراب دابا الآن وعاد نجيو للمعنى دابا من حيث الإعراب. نعم اي من نوع من الصرف متفق من نوع من الصرف معطوف عليه من نوع من الصرف. اذا شغل يكون التقدير ويعقوب المعنى يكتفي اقرب. اذا القصدي على اي اسحاق معطوف يعقوب؟ علاش من اسحاق؟ تذكر اسحاق مرتين بالشر لها باسحاق ومن وراء اسحاق. اش من اسحاق اللي معطوف عليه يعقوب دابا الان؟ الاول ولا الثاني؟ الأول لا يناسب الثاني. ما يصحش ومن وراء إسحاق يعقوب يعني وراء إسحاق ومن وراء يعقوب لا يناسب. معطوف على إسحاق الأول تقدير فبشرناها بإسحاق ويعقوب. فبشرناها بإسحاق و لكن إذا كان معطوف في حرف العطف هذا إيش كان؟ أين حرف العطف؟ الجواب حرف العطف هو هذيك ومن وراء غير فصل بين العاطف والمعطوف بالجار والمجرور. واضح الكلام؟ كأن التقدير فبشرناها بإسحاق ويعقوب حال كون يعقوب من وراء إسحاق. هذيك الواو في ومن هي واو العطف لأنه معطوف خطنا واو العطف هذيك هي واو العطف وفصل بين العاطف والمعطوف بالجار والمجرور ومن وراء إسحاق. واضح المعنى؟ فبشر ولهذا انتبهوا من حيث القراءة إذا كنا نقرأ برواية ورش بالرفع كذلك يصح نوقفه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يصح لأن جملة هذه مبتدأ وخبر. لكن برواية حفص مثلا يقرأ يعقوب لا نقف نصيب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لأنه رب الفتح هذا معطوف على بإسحاق اللي هو بعد فبشرناها وضع فبشرنا لأن المعنى فبشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق هذا هو معنى الكلام ولهذا نصل. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة الذين يحفظون القرآن في الأصل برواية ورش في البلد يحفظون القرآن برواية ورش ثم يتعلمون رواية حفص فيستمرون بنفس الأوقات التي لحفص لورش في حفص إلا وجب التنبه لهذا. وبعض القراء اللي من المغاربة يقرأوا بحفص لا تجدوا عندهم أدوار فبشرناها بإسحاق ومروى يقرأوا بحفص لا يصلح هذا والله تعالى أعلم.